أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره. قال: هذا إذا كان راغبا عنها أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرها بل يعطيها دون ما تستحق. قال: فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص. ولهذا قال سبحانه: وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيله. قال: والمستضعفين من الولدان، أي ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار، أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره، وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك، يلزمونهم بما أوجبه الله. قال: ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية، في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها، وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره في تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم. قال: وهذا من رحمته تعالى بعباده، حيث حث غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه، ثم حث على الإحسان عموما فقال تعالى: وما تفعلوا من خير، أي لليتامى ولغيرهم، سواء كان الخير متعديا أو لازما، فإن الله كان به عليما، أي قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير قلة وكثرة، حسنا وضده، فيجازي كلا بحسب عمله. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وأن تقوموا لليتامى بالقسط والمستضعفين من الولدان وأن تقوم اليتامى بالقسط والمستضعفين والولدان وما تفعل من خير فإن الله به عليم. لما نزلت آية المواريث كثر الكلام، وذلك أن الناس عندهم في الجاهلية عادة، وهو حرمان النساء من الإرث أو إرثهن أو إرثهن وكأنهن من سقط المتاع. وقد وصل الحال في الجاهلية إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها يتسابق إليها أقارب الزوج، فإذا قربوا يرمي أحدهم بثوبه عليها، فأيهما سبق ثوبه إليها أخذها وتزوجها أو تصرف فيها تصرف الجواري. وهذا من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام. ولذلك ما قال: يستفتون ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، لم يترك الله الفتوى لغيره، بل هو أفتى بنفسه بمعنى حكم. والفتوى في الأصل تطلق على الحكم غير الملزم، بخلاف القضاء فإنه الحكم الإيش؟ الملزم. والمقصود هنا هو الحكم الملزم في قوله ويستفتونك في النساء، لأن الله تبارك وتعالى قضى فيهن بشأنهن. وذكرت أسباب كثيرة في نزول الآية، منها في قضية الإرث وأنهم كانوا يحرمونهن من إرثهن، ومنها ما يتعلق بالتحكم في أموالهن وعدم تمكينهن من أخذ أموالهن، ومنها الطمع في الزواج منهن إن كن جميلات أو في الإبقاء عليهن لو كن دميمات مع استغلال أموالهن. وعدم استغلال وعدم تزويجهن واستغلال أموالهن فيحبسونهن عن الزواج. وأيما كان الأمر فقد حكم الله تبارك وتعالى بالحكم فيما يتعلق بشأن النساء في جميع الأمور، سواء ما يتعلق بالإرث أو بالحقوق الزوجية أو بالمهر أو ما إلى ذلك مما بينه الله عز وجل وبينه للأمة. ويستفتونك في النساء بشكل عام، فهو يشمل جميع الأحكام المتعلقة بالنساء، فقد أبطل الله تبارك وتعالى عادات الجاهلية وحكم بالعدل والإنصاف تجاه هؤلاء النسوة، فأخذنا أحكامهن أو أخذنا حقوقهن كاملة غير منقوصة، خلافا لما يدعيه أعداء الإسلام من أن الإسلام بخس حقوق المرأة، وهم يعنون بتلك الحقوق أن تكون المرأة من سقط المتاع يتمتع بها كل الناس، سواء بالنظر إليها أو بالعبث بها أو ما إلى ذلك مما هو معلوم عند أعداء الإسلام. وهم يعيرون المسلمين بأنهم لم يقوموا بحقوق المرأة، ولا يوجد حق قد روعي، ولا يوجد دين راعى حقوق المرأة مثل حقوق مثل الدين الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان. وأما المطالبة التي يريدونها هو أن تخرج من سترها ومن عفافها، وأن تكون سلعة مبتذلة ورقيقا للشهوات، هذا الذي يريدونه والعياذ بالله، هذا هو الذي يريدونه الليبراليون والعلمانيون ومن سلك سبيلهم من مقلدي الكفار. فعلينا أن نحذر من مثل هذا كل الحذر، وعلى المرأة المسلمة أن تعتز بإسلامها وأن تنتمي إليه وأن تعتزي إليه وأن تجتهد في تطبيقه. الإسلام جعلها ملكة في بيتها، جعلها راعية في بيتها، جعلها مالكة لأموالها، ليس للزوج ولا لغير الزوج أن يأخذ شيئا من أموالها إلا برضاها. أعطاها حقها في الإرث، أعطاها حقها في المهر، أعطاها جميع الحقوق التي هي مفقودة عند أعداء الإسلام أيا كانت اتجاهاتهم. ولذلك فعلى المسلم أن يبين دائما حقوق المرأة في الإسلام، وأن يرد على هؤلاء المغرضين أو المقلدين أو المتشبهين بالنساء أو المتشبهين بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. تلك الحقوق قد كفلها ديننا للمرأة والصغير والكبير. قل الله يفتيكم فيهن، أي في شؤونهن، وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني ما قرره الله عز وجل في كتابه من حقوق النساء والولدان والمستضعفين واليتامى وما إلى ذلك، كل هذا عدل وحق وخير وعظيم وفي قمة العدل والإنصاف والمساواة. وما يتلى عليكم في الكتاب في ماذا؟ في يتامى النساء. هنا أيضا بين حال اليتامى من النساء اللاتي ولاكم الله عليهن. ولذلك قال في أول السورة: فانكحوا ما طاب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني بعد إعطائهن حقوقهن وإعطائهن المهر الذي يستحققنه دون خلل فيه ودون استغلال له ودون استغلال لها، لأن هؤلاء اليتامى عوان عندنا، فلنقم بهذه المسؤولية والأمانة خير قيام في يتامى النساء. وماذا؟ اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. كيف اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن؟ يعني يشير إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من استغلال أموالهن، سواء بأكل ما عندهن من أموال، أو عدم تزويجهن من أجل الحصول على الأموال، أو من أجل أو يعني تزويجهن التزوج بهن دون إعطائهن دون إعطائهن حقهن من ماذا؟ من المهر. وكل هذا ظلم للمرأة. أرى أنه يدخل في هذا في هذا الزمان بعض الآباء الجشعين المجرمين الذين لا يزوجون بناتهن، لا سيما إن كنا ماذا؟ إن كنا موظفات. وقد وقفت على كثير من هذه الأحوال. أحدهم عنده 9 بنات، الأولى الكبرى بلغت 60 وتقاعدت من الوظيفة، ويرفض أن يزوجهن من أجل أن يتحكم في رواتبهن، وعنده عمارات وعنده بيوت بسبب أخذ استغلاله لأموالهن. فهذا الأب أب ظالم، أب ظالم. هو يفهم قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فهما خاطئا. اشترط العلماء في فهم هذا الحديث في تطبيق هذا الحديث أن لا يكون ثمة ماذا؟ ضرر يلحق الابن أو البنت، أن لا يكون هناك ضرر يلحق الابن أو البنت. هذا معنى قولي أنت ومالك لأبيك. أما أن يأتي هذا الجشع ويأخذ جميع أموال ابنه جميع أموال ابنه ويتركه فقيرا يتكفف الناس، هذا ليس حقا له البتة، إنما يأخذ ما يحتاج إليه فقط، يأخذ ما يحتاج إليه ولا يتجاوز ذلك، فإن تجاوز ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فانتبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما إنما هلك من كان قبلكم بسبب بكثرة ظلمهم وبكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. المهم أن هذا الظلم، فعلينا أن نحذر من الظلم أيا كان. ولذلك قال: والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. لا تأكلوا حق المستضعفين من الولدان، لا تأكلوا إرثهم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها، يعني في الجنة، يعني يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أما الذين يأكلون أموالهم ويعتدون عليها فلا نصيب لهم في ذلك. وأن تقوموا اليتامى بالقسط والمستضعفين من وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. عقب بهذه الجملة ليخوف أولئك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويأكلون أموال اليتامى، ويأكلون أموال النساء الضعيفات وما إلى ذلك، ولا يهتمون بشؤونهن أو يتزوجونهن لجمالهن مع بخس حقهن وعدم إعطائهن

أي قد أحاط به علما وخبرا بظاهره وباطنه فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أتم الجزاء. نعم. في هذه الآية الكريمة يقال إن سببها قصة سودة رضي الله عنها حينما كبرت سنها فوهبت قسمها لأمنا وكلتاهما أمنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان لها قسمها الخاص ولها ما وهبته لها سودة، لأنه يقال إنها خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيما كان الأمر سواء بنفسها تبرعت بذلك أو فعلت ذلك بناء على تخوفها فإنها فعلت أمرا حسنا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، خافت من زوجها شيئا من الترفع أو شيئا من أعطائها عدم من إعطائها حقوقها أو خشية الطلاق أو نحو ذلك يعني مما قد يقع بين الزوجين لسبب من الأسباب، فأصلحت بينها ما بينها وبين زوجها أو هو تقدم لها بمشروع صلح بينهما يتضمن تنازلها عن بعض حقوقها ويتضمن يعني اكتفاءها بما يقدر عليه إن كان غير قادر من القيام بكل الحقوق، فيعني القضية تتطلب تسامحا من الطرفين. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا يعني خشيت أن يبتعد عنها أو أن يطلقها أو أن لا يعطيها حقوقها فلا بأس أن تتفق معه على شيء من الصلح بالتنازل عن بعض الحقوق، بالتنازل عن بعض الحقوق، مع أن الواجب على الزوج الجد والاجتهاد في أن لا يصل الأمر إلى هذه الحال، في أن لا يصل الأمر إلى هذه الحال، لكن أحيانا قد تتعثر الأمور وتتعسر فيلجأان إلى التصالح. ولذلك جاء في قراءة أخرى أن يصالحا بدل أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، والصلح جائز بين المسلمين، والصلح دائما كما تعلمون يرضي الأطراف كلها بخلاف الحكم فإنه لا يرضى به إلا طرف واحد، الحكم لا يرضى به إلا طرف واحد لا يرضي جميع الأطراف، لكن الصلح يرضي الأطراف كلها إذا تنازل كل واحد عن شيء من حقه ولم يستقصي حقه فهذا أمر محبب إلى الله ومطلوب. وليس في هذه القضية فقط، سواء في قضية الزوجين أو في الخصومات المالية وغير المالية، ينبغي للمسلم أن يجتهد في عدم أخذ كامل حقه فإن ذلك يطيب الخواطر ويصلح الأمور بين الناس ويؤلف بين القلوب التي أمر الله بالتأليف بينها، وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذا الواجب على المسلم أن يجتهد في تأليف القلوب بما يرضي الله سبحانه وتعالى بشرط أن لا يتضمن ذلك تحليل الحرام أو تحريم الحلال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فإذا تضمن شيئا من ذلك فإنه غير جائز البتة، غير جائز البتة. وإن امرأة خافت أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا أو أن يصالحا بينهما صلحا، صلحا يتفقان عليه، والصلح خير. لماذا قال والصلح خير؟ لأنه خير من الحكم الذي لا يرضي جميع الأطراف، يعني سيفوز فيه واحد، لكن الصلح يطيب الخواطر، وينبغي المسلم أن لا يستقصي جميع الحقوق، بل عليه أن يتنازل عن بعضها من أجل إصلاح ذات البين. ولذلك يقول ذلك قال تعالى: والصلح خير. ثم عقب على ذلك بقوله: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن تحسنوا سواء يتضمن أمرين: أولا الإحسان بعبادة الله تبارك في عبادة الله تعالى حق العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والنوع الثاني الإحسان إلى الخلق بحسن معاملتهم وحسن الخلق معهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. ويقول: لما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ويقول: وخالق الناس بخلق حسن. ويقول: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ماذا؟ خلقا. والحديث في هذا الباب كثيرة. وإن تحسنوا وتتقوا، التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، مطلع على أحوالكم، لا تخفى عليه خافية منكم، فيجازي كلا بعمله. الإحسان بالإحسان والإساءة بسيئة بسيئة مثلها. نعم. آيتين بعد. ثم نعم. قال رحمه الله تعالى: ولن تستطيع. نعم. في تفسير قول الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال: هذه الحالة الثالثة بين الزوجين، إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق. فقال سبحانه: وإن يتفرقا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الآية التي قبلها: يخبر الله تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء والداعية على السواء والميل في القلب إليهن على السواء ثم العمل بمقتضى ذلك، وهذا متعذر غير ممكن. فلذلك عفى الله تعالى عما لا يستطاع ونهى عما هو ممكن بقوله: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل. قال: فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها صارت كالمعلقة التي لا زوج لها، فتستريح وتستعد للتزوج ولا ذات صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج ولا ذات زوج يقوم بحقوقها يقوم بحقوقها. وقوله تعالى: وإن تصلحوا، أي ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس، وتصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. وقوله: وتتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، فإن الله كان غفورا رحيما، أن يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن. نعم يكمل الآية الثالثة. نعم قال وإن يتفرق الآية. قال وهذه الحالة الثالثة بين الزوجين إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق. فقال سبحانه وتعالى وإن يتفرق أي بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك يغني الله كلا من الزوجين من سعته أي من فضله وإحسانه الواسع الشامل، فيغني الزوج بزوجة خير له منها ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها من زوجها، فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق القائم بمصالحهم، ولعل الله يرزقها زوجا خيرا منه، وكان الله واسعا أي كثير الفضل واسع الرحمة، وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه، ولكنه مع ذلك حكيما أي يعطي بحكمته ويمنع لحكمه ويمنع لحكمته. فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان حرمه عدلا وحكمة. نعم في الآية التالية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. هذا تفصيل آخر أو أحكام جديدة تتعلق بشأن التعامل بين الزوجين. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا أمر من المستحيلات أن تحصل التسوية بين الأزواج عند أزواجهن في بعض الأمور، أما الأمور الظاهرة فلا بد فيها من العدل وهي المبيت والقسم والنفقة والكسوة والمعاملة حسن المعاملة، فهذا أمر واجب ولا يفرط فيه. لكن هناك أمور قد تكون ليست في مقدور الزوج وهو الميل القلبي أو الحب القلبي، فقد يحب بعض نسائه لاعتبارات معينة تخصه فلا يؤاخذ بما لا يملك. ولذلك جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فينبغي المسلم أن يتحرى العدل بقدر بكل ما يستطيع، لكن الحب القلبي لا يملكه المرء. ولذلك لما سئل من أحب نسائك إليك قال من؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. فإذن هذه سنة الله في خلقه، لكن لا يجوز أن يترتب على كونك تحب واحدة أكثر من الأخرى، لا يجوز أن ينعكس ذلك على حرمانها من حقوقها الزوجية كالمبيت والكسوة والقسم والكسوة وقصف الليالي يعني والكسوة والمعاملة حسن المعاملة. ما هو إذا جئت عند هذه كأنك قد جئت وجميع أعباء الدنيا على رأسك، لا تكلمها إلا من طرف خفي وتعاملها معاملة سيئة وكأنها ليست زوجتك، ويعني تتبرم منها ولا تريد أن تتحدث معها ولا تؤانسها ولا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انظر وهو معتكف خرج مع أمنا من صفية رضي الله عنها ليقلبها وهو معتكف، خرج المسجد ليقلبها يعني ليوصلها إلى بيتها. فانظر إلى هذه المعاملة العظيمة المباركة فطبقها مع نسائك. أما أنك إذا جئت إحداهن جئت وأنت مرتاح وعلى أحسن حال تكلمه كلاما طيبا معسولا غزليا فيه تلطف وفيه تواضع وفيه ماذا وفيه كذا وكذا، فإذا جئت إلى البيت الآخر جئت مكشرا غضوبا مكفهر الوجه، هذا لا يجوز البتة. يجب على المسلم أن ينصف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولن تستطيع أن تعدل من نفسك ولو حرصتم. نعم الذي لا تملكون لا يؤاخذكم الله به، لكن لا ينعكس ذلك على بقية ماذا الحقوق الزوجية. فلا تميلوا كل الميل، يعني بأن يترتب على ذلكم الميل القلبي حرمانها من ماذا من حقوقها الأخرى، فهذا لا ينبغي المسلم أن يفعله. فتذروها كالمعلقة، يعني ليست ذات زوج وليست مطلقة فهذا أمر في غاية الخطورة. ثم قال وإن تصلحوا وتتقوا، أن تصلحوا ما بينكم وبين أزواجكم أو ما بينكم وبين من وبين الناس، كل ذلك وارد. والتقوى بامتثال المأمورات وترك المحظورات، فإن الله كان غفورا رحيما، غفورا لكم رحيما، وسعت رحمته في يوصل الرحمة إلى من يشاء من عباده. ثم قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذا تعذر الوفاق وتعذر الصلح فقد جعل الله لكل من الزوجين مخرجا، وهو الطلاق عند الضرورة وعند الحاجة إليه، ولا يكون هذا الطلاق يعني لمجرد يعني أمر آخر فيه ظلم للزوجة، لا ينبغي. روي في الحديث الذي فيه كلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فأنت لا تتسرع في الطلاق إلا عند الضرورة القصوى عندما يتعذر الوفاق بين الزوجين. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يرزقها زوجا صالحا خيرا منك، ويرزقك زوجة صالحة خيرا منها، وكان الله واسعا حكيما، واسعا يوسع الرزق لعباده ويعوضهم خيرا. وأيضا هو مع ذلك إنما يتدبر ذلك بحكمة وعدل، فيضع الأشياء في موضعها الصحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، فقنا الله إياكم لكل خير. وإلى درسنا الليلة إن شاء الله تعالى، شرح لمعة الاعتقاد في حي في مسجد حي الشهداء، مسجد حي الشهداء. وبالنسبة لطلاب الجامعة سمعت بأن ثمة باصات يعني تقف لنقل من أراد الحضور قبل العصر وإعادتهم بعد العشاء. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في البوابة الجنوبية. ها؟ البوابة الجنوبية. البوابة الجنوبية بالنسبة للجامعة. الباصات الطاولات. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. إياكم وجميع المسلمين. الله إليكم. الآيات التي فسرت ولله الحمد اليوم مما تعم بها البلوى، نعم، وهي ذات شجون، ولذلك كانت الأسئلة كثيرة ومتشعبة. أعانكم الله على الإفتاء. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم، إذا تم الصلح هل يلزم، إذا تم الصلح بين الزوجين هل يلزم العمل به؟ نعم، إذا اتفق الزوجان على مثل ما بينته الآية، فإنه يلزم الطرفين ما التزما به، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك بضغط من الزوج بحيث يضايقها حتى تضطر إلى ذلك، ينبغي أن يكون ذلك بالتفاهم وبالكلمة الطيبة. نعم. الثاني يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هل إذا لم يتم الإصلاح هل ذلك لخلل في الرسولين؟ هذا تقدم لنا الكلام على هذه الآية وتفسيرها كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهناك ثلاث طرق. الطريق الأول هو الطلاق إذا تعذر الوفاق، والطريق الثاني هو تحكيم الحكمين، بالأربع طرق: تحكيم الحكمين، يختار حكما عدلا من أهلها وحكما عدلا من أهله، فالذي يريانه يمضي على الصحيح، الذي يريانه من الفراق أو الوفاق يمضيه من الحاكم أو القاضي، الذي يقرره الحكمان يمضيه القاضي. الحال الثانية الثالثة الخلع، بأن ترد له المرأة ما يعني المهر ويخالعها، كما جاء في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس المبشر بالجنة رضي الله عنه، فإنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: والله يا رسول الله إني لا أكره فيه خلقا ولا دينا، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. ماذا تعني بالكفر الإسلام؟ تعني كفر الإيش؟ العشير، تخشى أنها لا تقوم بحقوقه. فقال: أتردين عليه حديقتها؟ قال: نعم وزيادة. قال: ما زيادة فلا. وكما قال الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والأولى أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها، هذا هو يعني الذي ينبغي المصير إليه. والخلع يعتبر بينونة يعني صغرى، بحيث لو أن الزوجين مستقبلا اتفقا على الزواج من جديد بإمكانهما العودة إليه بعقد جديد. الأمر الرابع الفسخ حسب ما يراه القاضي من تقييم الحالة، حسب ما يراه القاضي العادل من تقييم ماذا؟ الحالة، بحسب ما يراه أصلح للزوجين، لا سيما إذا تعذر الوفاق وأصبح المتعين هو الفراق. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: ذكرتم أنه للزوجة أن تتنازل عن بعض حقوقها، هل يدخل في ذلك ما اشتهر في زماننا بنكاح المسيار؟ نكاح المسيار نكاح سيء خبيث لا خير فيه، والغالب في من يتزوجون بطريق المسيار أنهم ينون الطلاق في المستقبل، وينون أن يكون هذا الزواج ماذا؟ مؤقتا، وهذا مثل متعة الرافضة وهو محرم. إذا تزوج بنية الطلاق لا نلتفت إلى بعض الأقوال التي تبيح ذلك، فإن الأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد وكثير من الأئمة يحرمونه ويشددون فيه ويرون أنه شبيه بماذا؟ بالمتعة، يرون أنه شبيه بالمتعة. فالمقصود بالصلح هنا في الآية الزوجان الزواج صحيح من البداية، لكن يعني حصلت أمور وحصلت مشاكل فاضطر الزوجان إلى ماذا؟ إلى الصلح، فهذا هو المقصود. أما زواج المسيار أو المسفار أو ما إلى ذلك من المسميات فأرى أنه زواج قبيح وسيء مخالف للشرع، سواء من جهة عدم إعلانه أو من جهة الإضرار بالمرأة أو من جهة أنه يضارها. بسبب المسيار في هذا الأسبوع مرت عليه 3 قضايا في المكتب، 2 منهما عقدوا سرا لم يعقدوا عقدا رسميا، لأنه كان ينوي الطلاق، وهذه الزيجة فشلت من الشهر الأول، بل تقول إن الزوج اختفى، جاءت المرأة وحدها ومعها ولي أمرها وقالت إن زوجها بعد شهر اختفى ولا تدري عن مصيره ولا تدري أين ذهب، وذهبت إلى مقر العمل الذي هو فيه فلم تجده، وقلت لها ارفعي أمرك إلى المحكمة، لكن يخشى أن لا ينظر في أمرها طالما كان العقد غير نظامي غير رسمي. والثانية يعني شيء يستحيا من ذكر أحيانا، الثانية اشترط عليها أن لا تحمل، وبالتالي يعني يعزل هو فقط يعزل، أو بالأحرى لا يجامع، على حد كلامهما جاء الزوجين مع بعضهما وشكت المرأة أنه لا يريد أن يجامعها حتى لا تحمل. كل هذا من مفاسد ماذا؟ زواج المسيار الخربان التعبان السيء الوقح. كيف ترضى المرأة بهذه المهانة؟ وكيف يرضى وليها بهذه المهانة؟ ويزداد الأمر سوءا إذا عقدوا من وراء الولي بدون ولي، فهذا يكون نكاحا باطلا في أصح أقوال أهل العلم، ولا نلتفت إلى بعض الآراء التي تبيح ذلك. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. يقول سائل كريم يذكر أحسن الله إليكم بأنه ابتلي بخلع ابنته من زوجها، لكن يقول اختلفنا في إرجاع المهر، المهر أحسن الله إليكم قبل 36 سنة تختلف قيمته عن اليوم، هل الأداء باليوم أو قبل؟ هذا تحدده المحكمة، لا أستطيع تحديده، هذا الأمر تحدده المحكمة التي تم فيها الخلع. نعم نعم. يقول السائل الكريم يقول حصل بيني وبين زوجتي خلاف مما جعلها تسقط جنينها عمدا بالدواء وعمره 3 أشهر. مستعد. نعم. يقول ثم بعد ذلك ندمت وكلمتني بأن أستفتي لها. الأولى أن تصطلح وأن تعفو عنها فيما حصل، وتتوب عليها، أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، ذكرها بالتوبة، أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وما دام قد تم التفاهم بينكما فهذا خير، وعليك أن تتسامح فيما مضى، وعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحة في إسقاط هذا الجنين دون أي سبب يذكر. نعم. هذا السائل الكريم أحسن الله إليكم يسأل عن عن معضلة يقول: يا شيخ، عندنا في مذهبنا شرط عدم التعدد وإلزامه في العقد، هل ذلك صحيح شرعا؟ أبدا. أنا أعرف البلدان التي تشترط هذا الشرط في البلاد من البلاد الإسلامية، والحقيقة أنه شرط فاسد، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو فاسد وإن كان 100 شرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا علينا أن نتنازل عن بعض هذه الشروط الظالمة الآثمة. يعني العجيب أن العلماء تشددوا في قضية اشتراط طلاق ضرتها، أن هذا لا يجوز لها ذلك، لكن تساهل البعض في مسألة ماذا؟ أن يشترط عدم الزواج عليها، وأرى أن هذا تحريم لما أحل الله عز وجل، فليضرب بهذا الشرط عرض الحائط، لا سابقة ولا لاحقة، يضرب به عرض الحائط. نعم. يعني لا لا لا يلزم أبدا، في لا يلزم فيما أدين الله به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، ذكر بأنه من هولندا، معتمر من هولندا، يقول: عندنا رجل يزعم التنبؤ بالزلازل، خاصة الزلازل الحاصلة في هذه الأيام، وصدقه كثير من الناس في داخل البلد وخارجه، ما حكم الشرع في مثل هذا؟ والله مثل هؤلاء الأدعياء ينبغي البعد عنهم، وكونه يتنبأ بدون علم وبدون أي شيء. أما إن ثبت أن ثمة علامات معينة، أنا سمعت مرة مقابلة مع بعض علماء الجيولوجيا، قرر أكبرهم أنه ليس بصحيح أنه يعلم عن وقت الزلازل أبدا ولا حتى قربها. يقول: قد تأتي فجأة، وقد تكون هناك علامات في بعض تشقق الأرض ونحو ذلك، لكن أن يجزم أو أن يتأكد أن ثمة علامات، أنه يدري أنه يتنبأ بأن الزلزال سيقع في الوقت الفلاني، فهؤلاء هذا لا يعد أن يكون دجلا ورجما بالغيب. نعم. قريب منه أحسن الله إليكم السؤال الثاني، يقول: هل كثرة الزلازل الحاصلة في هذه الأيام علامة على قرب الساعة؟ نعم، بنص حديث رسول الله من علامات الساعة قرب كثرة الزلازل، هذه من علامات الساعة. العلامات الصغرى أكثرها قد حصل، أكثرها قد حصل، ومنها ماذا؟ الزلازل وتقارب الزمان وكثرة النساء وقلة الرجال وكثرة الجهل وقلة العلم وزخرفة المساجد وكثير كثير، تقريبا أكثر أو جل العلامات الصغرى قد وقعت. وأرى أن تقرأوا كتاب أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة، للشيخ يوسف الوابل، فإنه كتاب جميل واستقصى تقريبا ما يتعلق بهذه المسائل. نعم. يقول السائل الكريم: لأختان من أبي المتوفى لم تبلغا سن البلوغ. كيف؟ لأختان من أبي المتوفى لم تبلغا إلى الآن سن البلوغ، فهل يجوز له إخراج زكاة ماله عليهن؟ إذا كنا ليس لهن، إذا لم يكن لهن يعني دخل مالي من إرث وتقاعد نحو ذلك، كنا فقيرات محتاجات، سواء كنا كبيرات أو صغيرات، تحل عليهن الزكاة، لكن تخبرهن بأن هذا زكاة وليس هدية لهن. نعم. ولو أنفق عليهن من غير الزكاة لكان أولى. لو أنفق عليهن الأخ على أخواته من غير الزكاة، هل يلزم أو لا يلزم؟ في المسألة قولان، لكن لو أنفق كان أولى من كونه يعطيهن الزكاة لو أنفق عليهن. نعم. السائل الكريم يشكو والشكوى لله وحده. بعض أولاده يقول ممن حرف بعد أن كان ملتزما تظهر عليه علامات الالتزام، فانحرف بعضهم، يقول بعضهم التحق بما يسمى بالجهاد وهو الآن في التوقيف، فيرجو كلمة توجيهية من شيخنا. هذه الظاهرة بسبب الدعوات الماكرة من زعماء الأحزاب الذين أضلوا شباب المسلمين، أضلوهم وأبعدوهم عن الجادة بالذهاب إلى المحارق في بلاد الفتن بسبب تلك الدعوات الهدامة التي تزعمها أولئك الحزبيون. وأقترح على أولياء الشباب الأمور الآتية: الأمر الأول أن يربيه على طاعة الله سبحانه وتعالى قولا وعملا واعتقادا، وثانيا أن يجتهد في حمايته من كل من يؤثر عليه من أهل الإفراط والتفريط، يعني من أهل الإلحاد والحرية المزعومة ومن أهل الغلو والإفراط الذي هو مذهب الخوارج، ومنه ذلكم الجهاد المزيف، الجهاد الدجل، الجهاد الإفساد الذي يشكله كثير من الشباب بتوجيه من بعض الزعماء الموتورين المرضى الذين لا يرجعون إلى علماء الأمة. الأمر الثالث ربط الشباب بالعلماء، بكبار العلماء، ربطهم بكبار العلماء. الأمر الرابع بيان ضوابط الجهاد لهم وطاعة ولي الأمر، وأن الجهاد مرهون بإذن ولي الأمر إذا رآه مناسبا وبإذن الوالدين وبوجود التكافؤ وعدم المعاهدة بين من يراد بين المسلمين وبين من يراد قتالهم. والمهم أنه ليس للشباب الحق في أن يشكلوا عصابات باسم الجهاد ويلقون بفلذات أكبادنا إلى التهلكة، فعلينا أن نحذر من هذا كله وأن نجتهد في توجيه شبابنا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن نعلمهم بأن من أعظم الحقوق طاعة ولي الأمر سواء في الجهاد أو في غيره، لا ينبغي الافتيات عليه، لا يجوز الافتيات عليه بحال من الأحوال، فالذي يقدر الجهاد وينظمه هو ولي الأمر المسلم الحاكم المسلم، وليس أن يشكل الشباب من أنفسهم خلايا للجهاد تلقي بفلذات أكبادنا إلى المحارق وإلى المشانق وإلى أمور لا تحمد عقباها. وبعض أدعياء الجهاد هم عملاء للكفار، نعم ينفذون أجندة معينة لدق إسفين بين الشباب وبين ولاة الأمر وبينهم وبين آبائهم وأمهاتهم، فلا نسمع إلى هذه الأبواق. أقترح أيضا مراقبة تليفونات الأولاد مع الصغار، لا سيما الصغار، مع من لمن يسمعون ولمن يتداولون من الأفكار الهدامة سواء المفرطة أو المفرطة. شيء آخر عليك أن تكون موجودا أيها الأب دائما مع أولادك. المصيبة كل المصيبة أن الأب الآن مشغول في دنياه أو مع أصحابه وشلله وتارك الأولاد، يترك أولاده ويترك لهم الحبل على الغارب، يضيعون يتسكعون ويفسدون ويقعون مع أصحاب المخدرات ومع أصحاب الأفكار الضالة من الخوارج من الدواعش ومن نهج نهجهم. فعلينا أن نحذر كل الحذر وأن نحافظ على فلذات أكبادنا وأن نربيهم على الحق وعلى الخير، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإلى لقائنا الليلة إن شاء الله. في سؤال صغير أحسن الله والله بسرعة لأني أحتاج الخروج. نعم نعم. يقول السائل الكريم، لما ذكرتم لا ما يعرف بلا سابقة ولا لاحقة، يقول في بلدنا كذا من بلاد المسلمين هذا الشرط يا شيخ معمول به وإلزامي، لكن عندنا كذا وكذا من تعدد ما تقولونه. أقول يعني أنا قلت لك أنه لا يلزم، والله هذا الشرط لا يلزم، شرط فاسد ليس في كتاب الله باختصار. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.